Thank you. Thank you. Yeah. الله الله الله لا لا Yeah. Thank you. جديد اقول لك. انت يعني انت النهارده يعني ما شاء الله ما شاء الله. I'm Thank you.